بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض. قال رحمه الله: باب التيمم في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة لم يشرع التيمم للأمم السابقة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة المال كل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. وكما مر معنا، يتيمم عند العجز عن الماء في إذا كان وجب عليه الغسل أو وجب عليه الوضوء أو استحب له الغسل أو استحب له الوضوء، فالتيمم بدل عن الماء مطلقا. لكن يستثنى من ذلك أمور، اكتبها إن أردت: سوى نجاسة على غير بدن، سوى نجاسة على غير بدن، وهذه مرت عليكم في الأخصر، سوى نجاسة على غير بدن. فالنجاسة على البدن يا مشايخ يتيمم لها، لكن النجاسة على الثوب والنجاسة على البقعة هذه تغسل لكن ما يتيمم عنها. ففي هذه الحالة التيمم ما يقوم مقام، ما يقوم مقام الماء. وكذلك مر معنا في الباب السابق شيء، ما هو التيمم ما يقوم مقام؟ اللبث بالمسجد لحاجة، فاللبث في المسجد لحاجة. هنا يا مشايخ ليس معناه أن التيمم لا يصح، قبل قليل إذا تيمم للثوب أو تيمم للبقعة التيمم ما يصح أصلا، لكن هنا إذا أراد أن يلبث في المسجد عند تعذر الماء إيش يصح التيمم، لكن ما يجب. يعني المقصود أنه ما أخذ حكم الغسل، في الغسل أو الوضوء عند اللبث في المسجد واجب، لكن التيمم في هذه الحالة ما يجب لكن يستحب. فالتيمم هنا لم يأخذ حكم الماء تماما. يوجد استثناءان أيضا، تريدونهما ولا خلاص؟ أيضا ويزاد عليها: غسل يدي قائم من نوم ليل لا يتيمم لغسل اليدين لقائم من النوم، وغسل الذكر والأنثيين من خروج المذي. هذه أربع استثناءات. نعم. ويشترط له شرطان: أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم، واشترط له شرطان: الشرط الأول دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة. طيب، هذا واضح مر عليكم. أو منذورة بوقت معين، أما إذا كانت منذورة بغير وقت قال لله علي نذر، فهذه إذا تيمم لها في أي وقت جاز، لكن لو قال لله علي نذر أن أصلي هذه الليلة فما يدخل الوقت إلا إذا غابت الشمس، أو قال لله علي نذر إذا طلعت الشمس أو بعد طلوع الشمس بساعة، فما يتيمم إلا بعد ساعة من طلوع الشمس وهكذا، أو عيد فما يتيمم لصلاة العيد إلا بعد دخول وقتها، أو وجد كسوف لو أراد أن يصلي الكسوف فلا يصلي للكسوف بتيمم تيممه قبل الكسوف، واضح؟ فيتيمم للكسوف إذا وجد، إذا وجد الكسوف يتيمم ثم يصلي، أو اجتمع الناس للاستسقاء، والمقصود اجتماع أكثرهم. وليس المقصود اجتماعهم كلهم، لأنه هو منهم، أو غسل الميت أو يمم لعذر، فإذا أراد أن يصلي على الميت فوقت الصلاة على الميت، متى تصح الصلاة على الميت؟ إذا غسل، فإذا غسل الميت أو يمم لعذر يجوز لك أن تتيمم من أجل أن تصلي عليه، لكن لو تيممت وهم يغسلونه أو قبل تغسيله ما يصح. أو ذكر فائتة وأراد فعلها، يعني لابد من أمرين، أن يتذكرها ويريد فعلها، أما إذا تذكرها وقال سأصليها لاحقا وتيمم ثم صلاها بعد وقت لا، فيتيمم إذا ذكرها وأراد فعلها. أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها، فما يجوز أن يتيمم في هذا الوقت بعد صلاة العصر من أجل أن يصلي نافلة، ولو كان سيصلي النافلة متى؟ بعد غروب الشمس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده. شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حاضرا كان أو سفرا، قصيرا كان السفر أو طويلا، مباحا كان السفر أو غيره. فمن خرج لحرث أو احتطاب، شخص يريد أن يحرث أو أن يحتطب أو يصيد ولا يمكنه حمل الماء معه، يعني مثلا يكون معه أغراض ومعه أشياء يحملها ولا يستطيع أن يحمل الماء معها، أما إذا كان يستطيع حمل الماء فلا يجوز له التيمم، لابد أن يحمل معه إيش؟ الماء. ولا يستطيع الرجوع للوضوء، فإذا كان يستطيع الرجوع للوضوء بلا تفويت الحاجة فيجب عليه، مثلا يحتطب فإذا جاء وقت الصلاة يرجع إلى البلد أو إلى القرية ويتوضأ ويصلي ثم يعود، إذا كان يستطيع فعل ذلك يجب عليه. لكن إذا ما استطاع بهذين الشرطين، لا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكان في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. فليس المقصود أن الثمن يعجزه، لا، هو يستطيع أن يشتري الماء، لكن الماء الذي وجده زاد عن ثمنه في محله في هذا المحل، فليست العبرة بمحل بلده أو بالماء الذي في بلده أو في بلد آخر، لا، المقصود في هذا البلد. مثلا الماء في بلده يباع بسعر، وهذا البلد سعر الماء كان كبيرا جدا، لكن هذا هو سعر الماء في هذا البلد، يجب عليه أن يشتري ولا ما يجب؟ يجب. لكن الماء هذا الذي وجده كان زائدا كثيرا عن هذا المحل، هذا هو الذي لا يجب. قال إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه، هذا من باب أولى، واضح؟ يعني الأولى مختلفة عن الثانية، الأول يستطيع أن يشتري الماء، الثاني لا، ما يستطيع. وجد ما مثلا وجده يباع، وجد هذا الماء يباع بريال أو بنصف ريال، لكن ما عنده، فيجوز له أن يتيمم أو يحتاجه له، أي أن هذا المال يحتاجه لنفسه أو لمن نفقته عليه، يحتاجه لمن يجب عليه أن ينفق عليك، زوجته أو أولاده، فيشرع له التيمم. لكن يا مشايخ، في مسألة من زاد الماء على ثمنه، ليس المقصود أنه لا يجوز له أن يشتري الماء، لا، بالعكس، لو كان إذا اشترى الماء هو الأفضل، إذا كان يستطيع واشترى الماء هو الأفضل، لكن المقصود أنه لا يجب عليه أن يشتري الماء في هذه الحالة ويشرع له التيمم. أو خاف باستعماله، أي استعمال الماء، ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه، فعندنا الضرر إما من الخوف بالاستعمال أو بسبب ماذا؟ الخوف من الخوف بالطلب، ضرر بدنه، يعني يتضرر البدن بالاستعمال، كأن يقول له الطبيب لا تستعمل الماء، إذا استعملته سيزيد مرضك، أو خاف بطلبه ضرر بدنه، هو لا يخشى الاستعمال لكن يخشى ماذا؟ الطلب، بينه وبين الماء عدو أو سبع، أو ضرر رفيقه من كان معه، فإذا استعمل الماء رفيقه سيعطش ولن يجد الماء، أو إذا طلب الماء رفيقه مريض أو يحتضر فإذا تركه فقد يزداد مرضه، أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه بالطلب أو بالاستعمال، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، فإذا استعمل الماء سيتضرر ماله بحيث أنه لا يبقى معه ما يسقي دابته أو يسقي زرعه أو نحو ذلك، أو خاف بالطلب ضررا على ماله بحيث أنه لو ترك ماله في هذا المكان لسرق أو ضاع، عبارة المنتهى، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو ضرر بهيمة أو آدمي محترمين، وهذا يشمل كل الذي ذكره هنا. يعني قد يفهم الطالب ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أن هذا خاص بزوجته أو خاص بامرأة من أقاربه أو رفيقه أي صديقه، لا، حتى لو كان هذا شخص لا يعرفه، آدمي محترم، بل حتى لو كان كافرا غير حربي وكان سيموت من العطش أو يهلك من العطش لا يجوز له أن يستعمل الماء فيتيمم ويترك الماء لهذا الكافر إذا كان غير حربي، وكذلك إذا كانت بهيمة حتى لو لم تكن من أمواله. وهذه عبارة تشمل كل هذا، خوفي باستعماله تأخر البر، يعني هو مريض وقال له الطبيب إذا استعملت الماء سيتأخر البر والشفاء، وإذا لم تستعمل الماء ستشفى في وقت أقرب وأقل، فيشرع له التيمم. أو خاف بقاء أثر شين في جسده، إذا استعمل الماء ولم يتيمم سيبقى في جلده وفي جسده تشوه وأثر شين، فيشرع له التيمم. قال شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك كما مر معنا. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. الآن ذكر ما هو الواجب على الإنسان أن يشتريه أو يقترضه أو نحو ذلك أو يقبله. قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا، لا زائد كثيرا، فإذا وجد الماء فيشتري، ما وجد الماء لكن عنده بئر ووجد وهذا البئر ليس فيها حبل ولا دلو، فيجب عليه أن يشتري الحبل والدلو من أجل أن يحصل الماء. قال فاضل عن حاجته أيضا، يعني زائد، يعني يكون هذا الماء بثمن مثل أو زائد يسيرا، وكذلك فاضل عن حاجته. واستعارة الحبل والدلو، يعني يجب عليه أيضا ويلزمه استعارة الحبل والدلو، بأن يأخذ الحبل والدلو يستعيرهما ثم يردهما. وقبول الماء قرضا وهبة، فلو جاء شخص وأعطاك الماء قال خذه قرضا، خذ الماء ورد لي ماء آخر، فيلزمك قبول الماء. وكذلك لو أعطاك الماء إيش؟ هدية، هبة، فيلزمك ماذا؟ قبوله. لكن لا يجب عليك الاستقراض ولا الاستيهاب، يعني يلزمك القبول لكن لا يلزمك الاستقراض ولا الاستيهاب، بحيث لا يلزمك أن تقول لشخص أقرضني ماء أو هبني ماء، بأن تطلب الماء هبة أو قرضا، لأن هذا فيه شيء من المنة، بخلاف ما لو عارض عليك هو. وثمنه قرضا إذا كان له وفاء، فيلزمك قبول ثمن الماء قرضا. قال لك شخص خذ هذه 5 ريالات اشتر بها ماء وردها لي، يلزمك قبولها ولا ما يلزمك؟ يلزمك. لكن لو أعطاك إياها هدية لا، وهذا فرق بين الثمن والماء. ففي الماء يلزمك قبول الماء هبة، لكن لا يلزمك أن تقبل ثمن الماء هبة، لأن قبول الثمن فيه إيش؟ فيه منة، لكن الماء ما فيه منة. الناس تعودوا على أنهم يأتي شخص ويعطيك ماء وتقبله، ولا يرى الإنسان الذي يقبل الماء فيه غضاضة ولا إشكال، لكنه يأتي ويأخذ 2 ريالين ولا 3 ريالات هدية، الناس يستعبون ذلك. لكن إذا أعطاك إياها قرضا يلزمك. قال إذا كان له وفاء، يعني يستطيع أن يسدد هذا القرض وهذا الدين، أما إذا كان ما عنده وفاء لا يلزمه قبول الثمن. ويجب بذله لعطشان، أي يجب ماذا؟ بذل الماء لعطشان، هذا استطراد. ويفهم منه أنه لو كان عندك شخص عطشان كما مر معنا وأنت تحتاجه للطهارة، ما تأتي وتتوضأ وتترك هذا الشخص يموت من العطش، لا يجب عليك أن تبذل هذا الماء له. ولو كان الماء نجسا يجب بذله للعطشان. وكذلك من باب أولى لو أن الإنسان خشي على نفسه من العطش فيشرب الماء ويتيمم. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر، وجد ماء الآن هو جنب، ووجد ماء يكفيه لغسل نصف بدنه فيغسل نصف بدنه ثم يتيمم للباقي. وجد ماء المحدث حدثا أصغر، وجد ماء يكفي لغسل وجهه فقط فيجب عليه أن يغسل وجهه ثم يتيمم. قال تيمم بعد استعماله، فيفهم منه كما قال ولا يتيمم قبله، فإذا تيمم قبل الاستعمال ثم استعمل الماء لا ما يجزئ لأن الماء موجود، لكن يستعمل الماء فحينئذ يتحقق من عدم وجود الماء ثم يتيمم. قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة، فيقدم غسل إيش؟ النجاسة بالماء، يعني عنده الآن هو محدث وعليه نجاسة على بدنه، فأمامه خياران، ما هما؟ أن يتوضأ ويتيمم للنجاسة، صح؟ والخيار الثاني وهو الذي لابد أن يفعله أن يفعل ماذا؟ أن يغسل النجاسة ويتيمم للحدث. لماذا؟ لأن التيمم عن الحدث محل إجماع، لكن التيمم عن النجاسة من المفردات. قال غسل النجاسة وتيمم الحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، هذا من باب أولى لأن النجاسة في الثوب ما يتيمم لها، فيغسل النجاسة على الثوب الذي سيصلي فيه ويتيمم للحدث. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. الواجب على الجريح أن يغسل الجرح، فإن تضرر الواجب عليه ماذا؟ مسحه، فإن تضرر تيمم له، هذه هي المراتب. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، يعني هو الآن يتضرر بالغسل لكن ما يتضرر بالمسح، وجب عليه ماذا؟ المسح، وجب وأجزأ. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ ماذا؟ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. فالآن في الوضوء لو كان هناك جرح في يده فيغسل وجهه، ثم إذا وصل لليدين يتيمم ويغسل الصحيح من اليدين، أو يغسل الصحيح ويتيمم ثم يكمل. ولو كان الجرح في وجهه فحينئذ ماذا يصنع؟ يتيمم ويغسل الصحيح من الوجه، أو يغسل الصحيح من الوجه ويتيمم. واضح؟ فيراعي الترتيب. ولو كان الجرح في كل وجهه فما الواجب عليه؟ التيمم، يتيمم أولا ثم يغسل يديه ويكمل. لذلك لو كان له 4 جروح، جرح في وجهه وجرح في يديه وجرح في رأسه وجرح في قدمه، سيتيمم كم مرة؟ 4 مرات، من أجل مراعاة الترتيب. وأيضا يجب عليه أن يراعي الموالاة. يتفرع على ذلك قال: فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة. فالآن يا مشايخ في الموالاة، الآن لو أن إنسان توضأ وتيمم للجرح، هذا لصلاة الظهر، خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، بطل التيمم ولا ما بطل؟ بطل. وبما أنه بطل التيمم فلا بد أن يتيمم مرة أخرى، لكن الآن الموالاة انقطعت، فحينئذ سيعيد غسل الصحيح فيتوضأ من جديد. فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه ولا موالاة. ففي الجنابة الأمر واسع ليس فيها ترتيب، فلو هناك جرح في وجهه أو جرح في قدمه له أن يقدم الغسل وله أن يقدم التيمم، وكذلك لا موالاة. فلو اغتسل وتيمم من أجل الجرح ثم خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، فما الواجب عليه؟ التيمم فقط، ولا يجب عليه غسل الصحيح بخلاف الوضوء. اي نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإذا رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة، يعني لا يجب عليه البحث عن الماء قبل دخول الوقت، إن بحث له ذلك لكن لا يجب عليه، فلا يجب عليه البحث عن الماء إلا بعد دخول الوقت. فيجب عليه أن يطلب الماء أين؟ ذكر قال: في رحله، بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه. فإن كان في البيت فيفتش الماء، فيفتش عن الماء في بيته، وإن كان في خيمة كذلك، وإن كان مسافرا فيفتش الماء في رحله، المقصود به الأغراض التي معه والحقائب إذا كان معه حقائب ونحو ذلك، إن كان معه سيارة يبحث عن الماء في السيارة، وفي قربه، إن كان في الصحراء ونحوها يبحث عن الماء في قربه بأن ينظر وراءه، في نسخة خلفه، أنتم عندكم وراءه ولا خلفه؟ أي وراءه أو خلفه، وأمامه وعن يمينه وشماله، فيبحث عن الماء بأن ينظر في هذه الجهات، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده، رأى خضرة أو رأى طيرا أو رأى ركبا أو رأى أناسا، فيذهب ويستبرئ، يعني ينظر هل الماء موجود أم لا، يتأكد. قال يطلبه من رفيقه. في الكشاف للشيخ منصور من رفيقه الذي يدل عليه، الذي يدل عليه. شو يعني يدل عليه؟ يعني يمون عليه، وبيروح لأي واحد يقول تكفى عطني ما، أعطوني ما، ما يذهب إلى أي شخص ويقول عطني ماء، لا، ويطلبه من رفيقه الذي ليس بينه وبينه كلفة. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. فعندنا وعند الجمهور أيضا لا يجوز للإنسان أن يتيمم حتى يتأكد من عدم وجود الماء 100%. فإن كان يشك في وجود الماء ولو شكا يسيرا فلا يجوز له التيمم حتى يطلب، فإذا طلب ولم يجد تيمم. فإذا طلب الماء وقت صلاة الظهر وما وجد تيمم وصلى الظهر، صلاة العصر أيضا يطلب الماء، هذا إذا كان هناك شيء تغير، كأن يكون تغير مكانه، انتقل إلى مكان آخر، أو جاء ركب أو نحو ذلك. أما إذا لم يتغير شيء وتحقق العدم لما صلى للظهر فيتيمم لصلاة العصر بلا طلب، لأنه تحقق انعدام الماء. نعم. فإن تخلف واحد منها لا يجب عليك البحث والطلب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.